بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالأخوة الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السابع من شهر الله المحرم من العام 29 بعد 400,000 للهجرة في درسنا العاشر من شرح هذا الكتاب طريق الهجرتين وباب السعادة لابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدث. لا زال الكلام أيها الأحبة موصولا عن مسألة القضاء والقدر، وعن مسألة السؤال الذي يطرح قديما وحديثا: لماذا خلق الله الأشياء المكروهة، أو لماذا خلق الله هذه الأشياء. فدخل الشيخ على هذا ببيان أن حكمة الله تبارك وتعالى أن أوجد الأشياء على طبائعها التي خلقت عليها ليتميز ويتبين من خلال هذا عظمته وقدرته وربوبيته وملكه وسعة علمه سبحانه وتعالى، وليميز الله الخبيث من الطيب، وليمتحن المؤمن من غير المؤمن، وهكذا. فلا زال كلامه موصولا في مواصلة استكناه وجمع الحكم الربانية التي ظهرت لهذا الإمام فيما سطره من أثار نعم الله في هذا الكون. قال: فصل في بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه. والمقصود بيان شمول حمده سبحانه وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة وامتحان وبلية، وما يقتضيه من طاعة ومعصية. والله تعالى محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر. أما حمد المدح فالله محمود على كل ما خلق، إذ هو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه من الإحسان، والنعمة إذا اقترنت بالشكر سارت نعمة، والامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر كان نعمة، والطاعة من أجل نعمة. وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا. ولهذا تجد أن بعض الناس قد يجعل الله يرسل الله له منحة في ثنايا محنة، فيصيبه مكروه، فبعد هذا المكروه يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويصبح ذكر الله ملازما له والاستقامة ملازمة له، فتكون تلك المصيبة أو ذلك المكروه كان سبب خير وهداية ورشاد في عودة هذا الإنسان إلى جادة الطريق. والإنسان يشهد من هذا الأشياء الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. إنسان من الناس كان لا يركع لله ركعة، وبمجرد أن شاهد حادث وفاة ورأى الموت فعلا ورأى فلان وهو يلفظ أنفاسه، كان هذا الحدث وما صحبه انقلاب في حياة هذا الرائي وعاد إلى الله. وكم في تاريخ هذه الأمة، ولعلكم لا تنسون القصة المشهورة عن الفضيل بن عياض رحمه الله لما قد كان لصا فاتكا قاتلا سارقا قاطع طريق، لما سمع من يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقال: بلى والله قد آن، بلى والله قد آن. واستقام حتى أصبح إماما في الزهد وفي الورع وفي الصلاح وفي التقوى. قال: فقد ترتب عليها من الآثار المحمودة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا، وإن كان سببها مسخوطا مبغوضا للرب سبحانه، ولكنه يحب ما يترتب عليها من التوبة والاستغفار. وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل الذي أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطامها في أصل شجرة فجاء حتى أخذها، فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته. فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء أحب إليه سبحانه من عدمه، وله أسباب ولوازم لا بد منها. وما يحصل لتقدير عدمه من الطاعات وإن كان محبوبا له، فهذا الفرح أحب إليه بكثير. ووجوده بدون لازمه ممتنع، فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابقة. هذا بالإضافة إلى الرب سبحانه. وأما بالإضافة إلى العبد، فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه موقوفا على أسباب لا تحصل بدونها، فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه. إذن ما عقب هذا الذنب من توبة من إنابة من هذا كان فيه نعمة مستاهلة إلى هذا العبد من الله جل جلاله. سيأتي بعض النقص والتقديم والتأخير اللي أقرأ صحيح عندكم، خاصة نسخة أبو عمر. وإن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه، والرب سبحانه محمود على الأمرين، فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة صحح بعد التوبة والذل والخضوع وبعدين أكمل الكلام يصير والإنابة، أشطب كلمة الذل اللي جايت من الآن، يصير والإنابة والانكسار بعد كلمة الانكسار اكتب ودوام الافتقار يكمل الكلام فيكون قال فهو عين مصلحة العبد والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية. هذه حكمة رائعة من الإمام ابن القيم رحمه الله، العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. ولهذا تجد أن الإنسان سواء فطرة أو شرعا أو عرفا العبرة كما ورد في الشرع الأعمال إيش؟ الخواتيم. الأعمال الخواتيم. الإنسان في بداية شبابه في بداية حياته قد يزل قد يظل قد يزيد قد يرتع في مهاوى الردى، لكن إذا أراد الله به خيرا فتاب ورجع إلى الله فهذا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. والله يحب التوابين، والله يحب المستغفرين، والله يحب أن يتوب العبد. ولهذا شوف هذه الكلمة العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. قال وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطاهرة في الملأ الأعلى. ومعلوم طبعا تقدم معنا ويعذرون الأخوان اللي يحضرون معنا لأول مرة، أنه تقدم معنا كيف أن النفس في أصل خلقتها فيها الخبث، فإذا تركت لطبيعتها اتجهت للخبث، لكن إذا وجهت إلى الوحي زكاها الوحي إلى الخير. قال ومعلوم أن هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيها، فلا بد من خروج ذلك منها من القوة إلى الفعل ليترتب على ذلك الآثار المناسبة لها ومساكرة من تليق مساكنته ومجاورة الأرواح الخبيثة في المحل الأسفل. فإن هذه النفوس إذا كانت مهيئة لذلك فمن الحكمة أن تستخرج منها الأسباب التي توصلها إلى ما هي مهيئة له ولا يليق بها سواه، والرب سبحانه محمود على ذلك أيضا كما هو محمود على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام القابلين له، فما كل أحد قادر لنعمته تعالى. فحمده وحكمته تقتضي أن لا يودع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها، ولا يبقى إلا أن يقال فما الحكمة في خلق هذه الأرواح. هذا هو السؤال الذي أيضا يظل مكرورا، فما الحكمة في خلق هذه الأرواح التي هي غير قابلة لنعمته؟ سؤال قد يرد على العقل. قال الشيخ فقد تقدم من الجواب عن ذلك ما فيه كفاية، سيزيد هذا ما اكتفى بهذا. قال وأن خلق الأضداد، هذا اللي أترككم في الدرس الماضي والذي قبله، لا تغفلون عن هذه، أن خلق الأضداد من كمال حكمته سبحانه وتعالى، وأن خلق الأضداد والمقابلات وترتيب أثارها عليها موجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته، وإن تقدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبية. تكلمنا عليه لو عدنا علشان الأخوان اللي حضروا، تكلمنا في هذا السؤال، تكلم الشيخ رحمه الله في البداية يقول لو أن إنسان قال يا شيخ خلق الله الشمس، يا أخي الشمس تحرق وتصيب الناس بالهذا، ونسي هذا المغفل الآثار العظيمة لهذه الشمس وهذه النعمة التي بها تنضج الثمار وبها تقتل الجراثيم وبها يستقيم الكون، لو ما خلقت الشمس على هذه الحرارة وبهذه الدقة لتجمد الكون كله. يجي واحد يقول يا أخي ليش ربي يجعل السيول تشيل بعض البيوت وتقطع المسافر من الطريق ما يمشي؟ هذا ضرر، نعم هذا، لكن أين هذا الضرر في مقابل إحياء هذه الرحمة وسمها الله رحمة، هذه السيول للأرض وإنبات الكلى وإنبات الزروع والأمطار وسقي الناس وشرب الدواب والأنعام، أين هذه المنافع إلى جانب هذه المضار؟ فهذه المضار البسيطة تكون أو تطمر في بحر المنافع. فخلق الأشياء على طبائعها التي خلقها الله هذا من كمال ربوبيته وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. فالذي يقول لبالي هو نفس السؤال الذي يقول إذا كان في الشمس، هذا هو نفس السؤال اللي يقول هنا طيب لماذا خلقت هذه الأرواح الخبيثة، هو يبين نفس الحكمة في هذا. قال وأيضا فإن هذه الحوادث نعمة في حق المؤمن، فإنها إذا وقعت فهو مأمور أن ينكرها بقلبه. طيب إذا ما في خبيث ولا في منكر، منين أنكر إيش أنا؟ منين يجي لقلب الدكر؟ أن ينكرها بقلبه ويده ولسانه، أو بقلبه ولسانه فقط، أو بقلبه فقط، على ما يخفاكم مسألة إنكار معروف في مراتبه الثلاث. ومأمور أن يجاهد أربابها بحسب الإمكان، فيترتب له على الإنكار والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه ومصالح دنياه وآخرته ما لم يكن ينال بدون ذلك. والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته، فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة. وكان في تمكين أهل الكفر والفسق والعصيان من ذلك إيصال إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم والإنكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم له، فإن تمام العبودية لا يحصل إلا بالمحبة الصادقة، وإنما تكون المحبة الصادقة إذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال، عندك ما يملكه يا حسن، ما يملكه صحه من مال ورياسة وقوة في مرضات محبوبه يشير نقطتين والتقرب إليه، فإن بذل له روحه كان هذا أعلى درجات المحبة. يعني يقول الشيخ لما خلق الله الأضداد، أنت أيها المؤمن مطلوب منك أن تحب في الله وتبغض في الله وتجاهد أعداء الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لو ما خلق الله هؤلاء وهذه الأمور على هذه الطبيعة، يقول المؤمنين منين تؤدي هذه الأعمال؟ إذن الله محمود في الحالين، أولا لأن تلك نفوس دنيئة لا تليق بمجاورة الأرواح الطاهرة ومجاورة رب العالمين في جنات النعيم، و أيضا ليحصل للمؤمن ما يحصل، فكان في خلق الأضداد والمدافعة بينها ما يوجب رفعة هؤلاء المؤمنين وخذلان وهلاك أولئك الكافرين والمنافقين. قال ومن المعلوم أن من لوازم ذلك التي لا يحصل إلا بها أن يخلق ذواتا وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبائع تقتضي معادات من يحبه ويؤثر مرضاته له لها، وعند ذلك ستتحقق المحبة الصادقة من غيرها، فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له، ولكن الشأن في أمر وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها. فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب من يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرياسة، فإن أعطي منها رضي وإن منعها سخط وعتب على ربه وربما شكاه وربما ترك عبادته. ما أقرأ يوضع تحت خط، فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه لم يستخرج خاص العبودية من عبيده الذين هم عبيده، ولم يحصل لهم عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له، ولا عبودية بذل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته. صحح ونصرته، مكتوب عندك مضرته، صحح اكتب ونصرته. ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عنده، صحح عنده، لأجله وفي مرضاته، حط حرف واو وفي مرضاته. ولا يتحيز إليهم وهو يرى محاب نفسه وملاذ هذه أيديهم فيرضى مفارقتهم ومشاققتهم وإثارة موالاة الحق عليهم. فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الآثار. وأيضا فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيها على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من حظوظها، صح من حظوظها وشهواتها، محبة لله وإثارة لمرضاته وطلبا للزلفة لديه والقرب منه. أيها الإخوة، لما بين صلى الله عليه وسلم إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يعد من ذلك بشيء، ويتعجب الكفار كيف أن المؤمنين إذا قام الجهاد الشرعي الحقيقي بين المسلمين والكفار كيف تسارع المسلمين إلى الجهاد وهم يعلمون أن فيه قطع الرقاب، لأن هؤلاء الكفار لا يعلمون المنزلة التي أعدها الله للمجاهدين ولا يدركون النعمة التي وصل إليها المؤمنون بتقديم رقابهم في سبيل الله ابتغاء مرضاته. دافعهم في ذلك ماذا؟ محبة الله وتقديم محبوبة على هذه النفس ولو بقطع الرقبة. نعم، فأصبح الله ومراده هو المقرب عندهم دون أي محبوب أو مرغوب. ولهذا وصف الله تبارك وتعالى الفريق الآخر في سورة براءة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم المرغوبات الثمانية المعروفة في سورة براءة أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق هنا بمعنى الفسق الأكبر المخرج من الملة. فالناس منهم من يحب، يقول الشيخ إنه منهم من يحب فقط لحم الله، يبغى يأكل يبغى يشرب يبغى يتزوج في أولاد في البيت هذا، لكنه لا لو نقصت هذه الأمور لوصل الحال به إلى شكوى ربه، أن يشكو ربه. وتجد من الجاهلين من يشكو ربه إذا نزلت به مصيبة، يا ربي أنا ما سويت ليش تأخذ ولدي، ليش مات زوجتي، ليش مات أبي، ليش يشكو ربه إلى الخلق الضعيف الذي لا يملك نفسه. وهذه من سوء الأدب مع الله. وإنما المؤمن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويصبر ويحتسب. ففرق بين من يحب ربنا لذاته فيصبح مراد الله ومحبوب الله أقرب إليه من كل محبوب ومرغوب، وفرق بين من يحب آلاء الله أو نعم الله لأنها تشكل له الحاجات الأساسية أو المطالب التي يريدها، بينما المؤمن يحب الله ويقدم مراده ويحب نعم الله ويشكر الله على هذه النعم، ولهذا بالشكر تدوم النعم. قال الشيخ وأيضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشأة الإنسانية إنسانية بل كانت ملكية، فإن الله سبحانه خلق خلقه أطوارا، فخلق الملائكة عقولا لا شهوات لها ولا طبيعة تتقاضى منها خلاف ما يراد من مادة نورية لا تقتضي شيئا من الآثار والطبائع المذمومة، وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها، وخلق الثقلين الجن والإنس وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها، وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء، وهم المعرضون للثواب والعقاب. ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة وخلق واحد ولم يفاوت بينهم، لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الألوهية. إذن لما جعل فيهم مؤمنين وكفار وأبرار وفجار وحلو وحامض وحار وبارد وليل ونهار ومرض وصحة، هذا مقتضى الربوبية والألوهية وعين الحكمة، وإلا لما تميزت الأشياء. ماذا يكون الفرق بين المؤمن والكافر لو أن هذه الأشياء ما وجدت على هذه الطبائع التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ ما كان لا هناك أمر، يعني المؤمن لو أن لماذا المؤمن يمتنع في نهار رمضان عن الفطر لو دفعت له الدنيا كلها؟ طيب لو ما وجد في هذا الأمر كيف كان يحس بلذة هذه العبودية ولذة الطاعة إلى الله في هذا الذي لو عرضت عليه، بينما تجد نفسه قد تضعف في غير رمضان ويفعل ما هو أقل من هذه ولا يمتنع عنه. لكن لما استشعر عبودية الصيام ومراقبة الله لو سيقت لها أموال الدنيا كلها لما رضي أن يفطر في نهار رمضان عمدا إلا من استزله الشيطان، هذا الشيء آخر. لكن نتكلم عن المؤمن. طيب هذه العبودية اللي حصلت المؤمن حصلت من تقديم محاب الله ولا من غير ذلك؟ فلو ما خلق الله هذه الأمور على هذه الطبائع ما كان يعرف مثل ما يقول الشاعر لولا احتراق العود في إيش اللي ما كان يعرفه طيب العود، اللي يقول يعني لو ما تحرق الطيب هذا اللي تحطه على الجبل ما يمكن يجيك الطيب هذا اللي تطيب. قال لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمة وموجب الربوبية ومقتضى الإلهية. ولو كان الخلق كله طبيعة واحدة ونمطا واحدا لوجد الملحد مقالا. الملحد كل واحد. طيب وقال ايش يقول الملحد؟ هذا مقتضى الطبيعة. سبحان الله لما قرأت كلام ابن القيم ندمت على نفسي وعلى زملائي لماذا لم نهتدي لهذا الكلام سنة 1399 هجرية وحنا طلاب في مرحلة الماجستير في دراسات العليا. كان شيخنا الشيخ محمد قطب حفظه الله يدرسنا مادة المذاهب الفكرية ومنها مذهب الشيوعية، فجلس الشيخ فترة طويلة وهو يعني لأن ما نعرف شيء عن الشيوعية ولا عقولنا وفطرنا تتحمل أن نقبل أن هذا كلام يعقل أو يقبل، فمن هنا كانت المعاناة. وأنا أقرأ وستسمعونها الآن في درس الليلة، وأنا أقرأ كلام ابن القيم كأنه يناقش الشيوعية المعاصرة، فقلت كيف فاتح هذا علينا ما أحد وجهنا له أو يعني رحمه الله. الملحد سيقول لو أن ما خلقت هذه الأضداد أيها الأحبة، يقول هذا الطبيعة. الفكر الشيوعي يقول لك الطبيعة تخبط خبط عشواء ولا حد لقدرتها على الخلق. طيب كيف الطبيعة توجدك سميع بصير وهي تخبط خبط عشواء؟ طيب كيف أوجدك الطبيعة وأنت رجل عاقل وتغزو الفضاء وتصنع الأسلحة والطبيعة لا تعقل؟ أنت بفهمك أيها الشيوعي تقول أن الطبيعة لا تعقل، فكيف أوجدت الطبيعة رجلا عاقلا أو امرأة عاقلة؟ قال لوجد الملحد مقالا وقال هذا مقتضى الطبيعة، ولو كان فاعلا بالاختيار لتنوعت أفعاله ومفعولاته ولفعل الشيء وضده والشيء وخلافه. يقول شوف الملحد لو أن الأشياء على خلاف ما خلقها الله لقال الملحد لا، لو أنه رب كان خلق الشيء ضده علشان يكون له أمر هنا ونهي هنا. وكذلك لولا شهود هذه الحوادث المشهودة لوجد الملحد أيضا مقالا وقال لو كان لهذا العالم خالقا مختارا لوجدت فيه الحوادث على حسب إرادته واختياره، كما روى الحسن أو غيره قال كان أصحاب محمد يقولون جل ربنا القديم إنه لو لم يتغير هذا الخلق لقال الشاك فيه إنه لو كان لهذا العالم خالق لأحدثه بينه هو ليل إذ جاء نهار وبينه هو نهار إذ جاء ليل وبين حط الواو هو صحو إذ جاء غيم، وبينه هو غيم إذ جاء صحو، ونحو من هذا الكلام. ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارة، إذ هذا وهذا يستلزم ربوبيته وقدرته واختياره. يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، سؤال يطرحه الله على عباده، من إله غير الله يأتيكم إيش؟ طبيعة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم إيش؟ بليل تسكنون فيه. إذا خلق الأشياء المتضادة هذا مقتضى الربوبية والألوهية وتمام الحكمة والقدرة. ولهذا شوف يقول الشيخ، لو أن الله ما خلق لوجد الملحد ما قال، قال الطبيعة كذا يا أخي، لو فيها رب لخلق شيء يؤمر به وشيء ينهى عنه وشيء يضاد هذا وشيء يضاد هذا، لكن هذا الطبيعة هي اللي فعلتها كل هذا وصارت كلها واحد. قال الشيخ فتنوع أفعاله، حط خط تحت هذا الكلام، فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه. ولهذا خلق سبحانه النوع الإنساني أربعة أقسام، أحدها لا من ذكر ولا أنثى، وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم عليه السلام. الثاني خلقه من ذكر، أو الثاني خلقه من ذكر بلا أنثى، كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلاع آدم من غير أن تحمل بها أنثى أو يشتمل عليها بطن. الثالث خلقه من أنثى بلا ذكر، كخلق المسيح عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. الرابع خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى، وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته. إذن تأمل الآن هذا النوع الإنساني في هذه الأقسام الأربعة، لو أنها طبيعة على مرحلة واحدة ما كان خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق حواء من ضلع آدم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق النوع البشري من أب وأم. هذا يدل على كمال ربوبيته وعظم ألوهيته وتمام حكمته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، وأن الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال، وأنه ليس للنوع أب ولا أم، وأنه ليس إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد. ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة فقيرة إلى محلها، محتاجة إلى حامل لها، وأنها من أدل الدلائل على وجود أمره في طبعها وخلقها، وأودعها الأجسام وجعل فيها هذه الأسرار العجيبة. فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته ومملوك من مماليكه وعبيده، مسخرة لأمره تعالى منقادة لمشيئته، ودلائل الصنعة وإمارات الخلق والحدوث وشواهد الفقر والحاجة شاهدة عليها بأنها مخلوقة مصنوعة. الأرض إذا تأخر عنها المطر، إن كانت الأمور أمر طبيعي، إيش اللي يحصل لها؟ تحترق وتذبل. فلما يسقيها الله بالمطر يحييها ولا ما يحييها؟ إذن هي محتاجة ومفتقرة هذه الطبيعة. قال والحاجة شاهدة عليها بأنها مخلوقة مصنوعة لا تخلق ولا تفعل ولا تتصرف في ذاتها ونفسها فضلا عن إسناد الكائنات إليها. هذا الكلام يعتبر رد على الفكر الإلحادي الشيوعي والفكر الإلحادي سواء في القديم أو في قال والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك، وهو أيضا من موجبات الحمد، فله الحمد على ذلك كله أكبر حمد وأتمه أيضا. فإن مخلوقاته هي موجبات أسمائه وصفاته، فلكل اسم وصفة أثر لا بد من ظهوره فيه واقتضائه له، فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها. وهذه الآثار

والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية هي حمده، فحمده سبب ذلك وغايته ومظهره وحامله. فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده، وسريان حمده في الموجودات وظهور أثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر. من الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته، وإقرار العبد بأن للعالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال، واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم، وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات والملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات والغنى التام المطلق من جميع الجهات والحكمة البالغة المشهودة في آثارها في الكائنات والعزة الغالبة في جميع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامات النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع البريات، واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وليس له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه أو يخلفه في تدبير خلقه أو يحجبه عن داعيه أو مؤمليه أو سائليه أو يتوسط بينهم وبينه بتلبيس أو فرية أو كذب كما يكون بين الرعايا وبين الملوك، ولو كان كذلك لفسد نظام الوجود وفسد العالم بأسره، لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا، ولو كان معه آلهة أخرى كما يقوله أعداؤه المبطلون لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا يثبت معه حال ولا يصلح عليه وجود. ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب حمد عباده له أن يجعلنا عبيدا له خاصة، ولم يجعلنا ربنا منقسمين بين شركاء متشاكسين، ولم يجعلنا عبيدا لإله حتى تنحته الأفكار، لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك لعابديه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تكلم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. يعني شوف النعمة، لو أن الله ما جعلنا مسلمين وجعلنا من هؤلاء أقول يا أخوة، لو أن الله ما اصطفانا بهذا الدين وعرفنا بهذا الدين العظيم، أكان يليق بالواحد منا أن يكون يعبد صنما ينحته أو تبرة إذا جاع أكلها وإذا شبع عبدها؟ يعني كم لله من النعم. ولذلك الإلف يا إخوة، الإلف ترى يفسد على الناس كثير من تذوق وطعم التدير الحق. خلاص يصلي لكن عادي، لو شفت الناس يسوون يسوون، لا، لا بد من استشعار نعمة الله عليك. أحد المصابين الذين أصيب في ظهره في يوم من الأيام ثم من الله عليه بالعافية، جلس فترة عدة أشهر لا يسجد لله سجدة، لا يستطيع، وطالب علم كبير في الرياض الله يذكره بخير، يقول والله يا إخوة ما تعرفون نعمة السجود، لأني أنا لما حرمتها حرمت من نعمة لا تعدلها نعمة على الأطلاق، وهي أنا أجعل هذه الجمعة في أرض إجلال لرب العالمين، كم لله علينا من النعم. فيقول الشيخ، الله سبحانه وتعالى كيف أصطفانا ووفقنا لهذا الدين ولا جعلنا من عباد واحد يعبد إله صنم لا يسمع ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تكلم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، ولا ترفع إليه الأيدي ولا تعرج الملائكة والروح إليه، ولا يسعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه، ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا محاذيا له ولا مباينا، ولا هو مستوى على عرشه ولا هو فوق عباده، وحفظ العرش منه وحفظ الحشوش والأخذية. الحشوش عارفين الشيء، الحمامات أعزكم الله، ولا تنزل الملائكة من عنده، بل لا ينزل من عنده شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا يقرب منه شيء، ولا يحب ولا يحب، ولا يلتذ المؤمنون بالنظر إلى وجه الكريم في دار الثواب، بل ليس له وجه يرى ليس له وجه يرى ولا له يد يقبض بها السماوات والأرض يقبض بها السماوات وأخرى يقبض بها الأرض ولا فعل يقوم به ولا حكمة تقوم به ولا كلم موسى تكليما ولا تجلى للجبل فجعله دكا هشيما ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي صحيح لا أسأل عن عبادي غيري ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب يعني هذا النفي ينطبق على أي شيء إخوان على اللي له رب غير رب العالمين قال فيقول لا أسأل عن عبادي غيري ولا يفرح بتوبة عبده إذا تاب ويجوز في حكمته تعذيب أنبياءه وطبعا يتعرض بالنقد لمذاهب المعطلة والملحدة والمبتدعة يشبههم كلهم لأن في مسألة اللي يقول داخل العالم ولا خارجه ترى هذا نقد للمذهب الأشعري يقول الله لو داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يشعر إليه بالأصبع ولا فالنقد هنا على جميع الطوائف قال ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل طاعته أجمعين من أهل السموات والأراضين وتنعيم أعدائه من الكافرين به والمحاربين له ليه؟ هذا رد العالم يقول الله إذا أراد كذا مو لحكمة لا خلاص عذب هذا لأن الله أراد كذا لا مو لأراد كل فعل من أفعاله فهو لحكمة وقد كنا في الدرس الماضي إن أي إنسان يفعل أي فعل ولا له حكمة ولا غاية يستهجر عند كل العقلاء فكيف بالله ولله المثل الأعلى كيف تكون أفعال الله ما لها حكمة ولا لها غاية محمودة تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا قال وتنعيم أعدائه من الكفار به والمحاربين له والمكذبين له ولرسله والكل بالنسبة إليه سواء ولا فرق البته إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلك فامتنع عن الخبر بأنه لا يفعله لا لأنه في نفسه منافع لحكمته هذا بدأ ظهر الباطل ومع ذلك فرضاه عين غضبه وغضبه عين رضاه ومحبته كراهة وكراهة محبته هذا من المذاهب الردية التي مر معنا مناقشتها والتي لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته وأن كل اسم وصفة له مدلول وله عبودية على خلقه كما دار وله لوازم كما أشار في درس اليوم قال إن هي إلا إرادة محضة ومشيئة صرفة يشاء بها لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة تعالى الله عن هذا الكلام ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوه ولا قدرة لهم عليه لو فعل هذا إنسان من عوام الناس لقالوا له ظالم فكيف رب العالمين كيف يصف هؤلاء الناس رب العالمين بما ينزهون أنفسهم ورؤساءهم وكبراءهم أن يتصفوا به بل يعذبهم على نفس فعله الذي فعله هو ورسمه إليهم ويعذبهم إذا لم يفعله فعله ويلومهم عليه يجوز في حكمته أن يعذب رجالا إذا لم يكونوا نساء ونساء حيث لم يكونوا رجالا وطوالا حيث لم يكونوا قصارا وبالعكس وسودا إذا لم يكونوا بيضا وبالعكس بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس إذ لا قدرة لهم البتة على فعل ما أمر به ولا ترك ما نهوا عنه فله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل إذا لم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه فنكون مضيعين يعني لله الحمد والمنة إذا ما جعلنا من هؤلاء وإلا لكنا إيش من الضائعين قال فله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل إذا لم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه فنكون مضيعين ليس لنا رب نقصده ولا سمد نتوجه إليه ونعبده ولا إله نعول عليه ولا رب نرجع إليه بل قلوبنا تنادي في طريق حيرة من دلنا وجمع علينا ربا ضائعا لا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مباين له ولا محاذ له ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا كلم أحدا ولا يكلم أحد ولا ينبغي له أن يعاقب بالقتل أو الضرب والحبس من ذكرها أو أخبر عنه بها أو أثبتها له أو نسبها إليه أو عرفه بها بل التوحيد الصرف جحدها وتعطيله عنها هذا من هو توحيد يا أخوان جحد الأسماء والصفات توحيد الجهمية وجحد الأسماء أو إثبات الأسماء وجحد الصفات توحيد من المعتزلة قال بل التوحيد الصرف جحدها وتعطيلها عنها ونفي قيامها به واتصافه بها وما لم تدركه عقولنا من ذلك فالواجب نفيه وجحده والتكثير من أثبته واستحلال دمه وماله أو تبديعه وتمريره وتفسيقه المعلق علق قال جميع هذه المعتقدات عند الأشاعرة وقد رد عليهم. طيب، وكلما كان النفي أبلغ كان التوحيد أتم، فليس كذا وليس كذا أبلغ في التوحيد من قولنا هو كذا وكذا، فلله العظيم أعظم حمد وأتم وأكمل على ما من به من معرفته وتوحيده والإقرار بصفاته العليا وأسمائه الحسنى وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، إله الأولين والآخرين، ولا يزال موصوفا بصفات الجلال، منعوتا بنعوت الكمال، منزها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال، فهو الحي القيوم الذي بكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سيرة ولا نوم، مالك السماوات والأرض الذي بكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم ولا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، يعلم دبيب الخواطر في القلوب حيث لا يطلع عليها الملك ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب، البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وأروقها، ويرى دبيبها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ما تحت الأراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع، السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره وسع سمعه الأصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه كثرة السائلين. قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله وإني ليخفى علي بعض كلامها. إذن المجادلة تجادل رسول الله تكون يخفى علي بعض كلامها، والله سمع كلامها من فوق إيش؟ سبع سماوات. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويذل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا، وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره، وجعل فرعون وقومه أئمة يدعون إلى النار، ولكمال قدرته لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء يعلمه إياه، ولكمال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام وما مسهم اللغوب، ولا يعجزه أحد من خلقه ولا يفوته بل هو في قبضته أين كان، فإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه كما قيل: وكيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك مراحلا. ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه إليه، ولكمال عظمة وعلوه وسع كرسيه، شيل النقطتين، وسع كرسيه السماوات والأرض ولم تسعه أرضه ولا سمواته ولم تحط به مخلوقاته، بل هو العالي على كل شيء وهو بكل شيء محيط، ولا تنفذ كلماته ولا تبدل، ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا وأشجار الأرض أقلاما فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام لنفد المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته، إذ هي غير مخلوقة ويستحيل أن يفني غير مخلوق بالمخلوق، ولو كان كلامه مخلوقا كما قاله من لم يقدره حق قدره، شيل النقطتين، حق قدره، ولا أثنى عليه بما هو أهله، لكان أحق بالفناء من هذا المداد وهذه الأقلام، لأنه إذا كان مخلوقا فهو نوع من أنواع مخلوقاته، ولا يحتمل المخلوق إفناء هذا المداد وهذه الأقلام وهو باق غير فان، وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه، بل لا شيء أحب إليه منه ولا أشوق إليهم من لقائه ولا أقر لعيونهم من رؤيته ولا أحظى عندهم من قربه، وأنه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره، وله النعمة السابقة على خلقه، وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأنه أفرح بتوبة عبده من واجب راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها، وأنه سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم وهو دون طاقتهم، فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم بخلاف وسعهم، ف